إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وللأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يدورونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهره الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. قلنا أن الحافظ عليه رحمة الله ذكر هذه الأحاديث ليبين لطالب العلم أحكام الدباغ. والمناسبة من ذكر هذه الأحكام في باب الآنية لأن الجلود كانت ولم تزل تستعمل كأوعية كآنية، فذكرها هنا مناسب حتى يعلم طالب العلم ما يحل منها وما يحرم. وذكرنا في المرتين السابقتين أن المسألة ذكر فيها سبعة أقوال اختلف في أحكام الدباغ أهل العلم على سبعة أقوال، وجعلنا السبعة في ثلاثة بمثابة الأصول. قد يفرع عليها مسائل، وإنما هي بمثابة الأصول. القول الأول: أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود، أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود. وهذا القول روي عن الإمام مالك، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما نص على ذلك النووي في المجموع. وذكرنا أدلته. وفي المرة السابقة ذكرنا القول الثاني، وهو أن الدبغ يطهر ما كان يؤكل حال الحياة. ففرق أصحاب هذا القول بين الحيوان الذي يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه حال الحياة، فقال: الدباغ يطهر ما يؤكل لحمه ولا يطهر ما لا يؤكل لحمه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال به من المتقدمين الأوزعي وابن المبارك وأبو داود وإسحاق ابن راهوي وغيرهم، وأقوالهم متناكرة، وذكرنا حجتهم أيضا. واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر القول الراجع في المسألة. ولكن قبل أن أذكر هذا القول، رأيت وقد اشتكى لي بعض إخواني أن الأمر في هذه الدروس فيها مشقة، في فهمها مشقة، فنحن نذكر الأقوال في المسألة وبعضهم يستصعب هذه الطريقة ويرى أنها متقدمة في هذه المرحلة. نعم، وكلام صحيح، هي مرحلة متقدمة، ولذلك أهل العلم يذكرون في مراحل الطلب أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتدرج في الطلب، ينبغي على طالب العلم أن يتدرج في الطلب، فلا يأخذ كبار العلم قبل صغارها أو قبل صغاره، فيبدأ الطالب أولا بمتن في مذهب بعينه، فإذا انتهى من مادة الفقه على مذهب بعينه ارتقى لينظر في الأدلة، وهذا الذي درج عليه أهل العلم. ولذلك مثلا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان حنبلي المذهب، وكان النووي شافعي المذهب، وهم أئمة يذكرون أو يعول عليهم في كل مسألة، حتى قال والإمام أحمد عليه رحمة الله إمام المذهب. وترى شيخ الإسلام يذكر الأقوال ويقول والمذهب كذا، فلا نعني أن شيخ الإسلام كان متمذهبا، وإنما يعني أهل العلم بهذا الذي ذكروه أن يترفق طالب العلم في الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. قال أهل العلم والرفق في الطلب أن تتدرج، كلام صحيح. وكما يقولون طعام الكبار سم الصغار، فالصغير إذا أطعمته قطعة لحم مات، فكانت تلك القطعة بمثابة السم له، ولكن كانت في بغية في هذا، وأن أجمع الفائدتين معا في تلك الدروس. نبدأ في المسائل، مسائل أهل العلم في صغارها بطريقة مرتبة، ومعها نذكر الأدلة حتى يتحلل طالب العلم في هذه الأزمان من التقليد الأعمى، ولا نقول يتحلل من المذهبية، فلا ترى إماما ممن يعول عليه إلا وكان متمذهبا. فنحن بين طرفين، بين قوم تركوا الأئمة وتركوا المذاهب الكلية وقالوا نحن رجال وهم رجال، وبين آخرين جعلوا أقوال الأئمة بمثابة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أننا نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف، ونحتاج إلى فهم يصحح لنا أفهامنا، وهؤلاء هم الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى. فطالب العلم ينبغي عليه ألا يستصعب الأمر في مبدئه، فلا تستصعب أن تسمع قولا وقولين في مسألة بعينها، كل من قال قد شق علينا أن نفهم. إذا سألت هل رجعت مرة واثنين يقول لا ما رجعت، فكيف تفهم إذا لم تراجع؟ فهل تبغي أن تحصل العلم كله في الدروس؟ لا، العلم كله لا يحصل في جلسة ولا جلستين، إنما يحصل العلم بطول الزمان مع الممارسة والمراجعة والمثابرة. تسابق في أن تحافظ على الدروس وأن تحفظ ما قيل فيها وأن تراجع وأن تعاند نفسك، أن تعاند نفسك. فإذا راجعت الدرس مرة ومرتين ثم استصعب عليك أمر سألت فيه فجمعت من هذه الدروس أغلبها أو جمعت منها أغلبها حتى إذا انتهينا من كتاب أو من أبواب في هذا الكتاب اتضحت الرؤية، ولذلك فرغ قلبك للعلم تفهم ولا تستصعب. ربما يلقى على سمعك قولا هو بالنسبة لك أول ما تسمعه في هذه الدروس، فلا تقل أنا ما سمعت هذا من قبل أو أنا لا أفهم هذا، ولكن عليك أن تأخذ فتفهم، فإن فهمت نصفه ذهبت إلى دارك فرجعت، فهمت نصف النصف، فإن بقي لك الربع فهذا خير. وقال مجاهد العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاد عليك ببعضه. لا تتخيل أنك تحصل العلم كله، فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. أعط العلم كلك ترجو من العلم أن يعطيك بعضه، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإن أعطيته كلك إن فرغت وقتك له وجعلته همك جاد عليك ببعضه، لم يرد عليك بكله، إنما جاد العلم عليك ببعضه. فإذا بذلت جهدك لتفهم وتحصل نلت بيدك، ولكن لا تقل في بادئ الأمر أنا لا أفهم أو أنا لا أستطيع أن أفهم. فأشدد على نفسك، أشدد على نفسك، وكما نقول كما بقدر إخلاص العبد لله بقدر توفيق الله له. متى أخلصت لربك وبذلت جهدك في الإخلاص وفي التحصيل، الله عز وجل يوفق عبده متى رأى منه الإخلاص. فأرجو أن تبذلوا جهدك معي حتى نخلص إلى علم نافع، فإننا نحتاج إلى طلبة علم ينشرون العلم الصحيح، ينشرون العلم حتى يقرب الناس من ربهم عز وجل، يعرفون الناس حلاله من حرام. فاستعينوا بالله عز وجل واسألوا ربكم الفتح، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم في العلم. اللهم آمين. القول الأول من هذه الأقوال أن الدبع لا يطهر شيئا من الجلود. نتكلم هذه المسألة قبل أن أبدأ أوضحها، نتكلم عن الميتة. إذا وجدت ميتة، أي ميتة، فأخذت جلد الميتة سلقته ثم أخذته ودبغته، فهل هذا الجلد يصح لك أن تستعمله، أن تصلي عليه، أن يصنع من هذه الجلود أمتعة ملابس؟ هذه الفقرة هي التي ندندن حولها، فنذكر ما هي الحيوانات التي يصح لنا أن نستخدم جلدها، وما هي الحيوانات التي لا يصح لنا أن نستخدم جلدها. هذه الدروس التي مضت وما نحن فيه لأجل توضيح هذا الحكم. القول الأول أن الدرء لا يطهر الجلود، وأن حديث الدباغ التي صدرنا بها الدرس منسوخ، وهذا القول مر. القول الثاني أن الدباغ لا يطهر، أو أن الدبغ لا يطهر إلا ما يحل أكله، الشاة، الغنم، الإبل، البقر، هذه الحيوانات التي أحل الله لنا أكلها إذا صارت ميتة فإن الدباغ يطهرها، هذا القول الثاني، وأما غيرها من الحيوانات فلا تطهر بالدبغ. القول الثالث أن الدباغ أو أن الدبغ يطهر ما كان طاهرا حال الحياة، الدباغ يطهر ما كان طاهرا حال الحياة، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. وقلنا برجحانه لأنه ظهر من الأدلة أنه هو الراجح على ما سيأتي بيانه. وقبل أن نذكر أدلة هذا القول ينبغي أولا أن ننظر في حجة القول الأول الذين قالوا بأن أحاديث الدبغ منسوخ وأن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود، لأنه لو ثبت أن الدبغ لا يطهر شيئا من الجلود لما صح لنا أن نسترسل في ذكر الأدلة، لأن كلامنا حينئذ يكون هدرا أو ربما يكون سفها، لأن القاعدة ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش أولا ثم انقش عليه، ثبت العرش ثم انقش. إذا أردت أن تنقش على حجر على عرش فينبغي عليك أن تثبته أولا، فينبغي علينا أن نثبت أن الدبغة مطهرون، فإن أثبتنا ذلك يأتي بعد ذلك أي شيء يطهره الدبغ. ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يرتقي، أن يأخذ في المسألة، يأخذ أولا الأصل، إذا صح الأصل بنيت عليه، إن لم يصح فوفر جهدك. يعني إن ثبت أن حديث الدبغ منسوخ ثم نحن نذكر الدليل على أنه يطهر ما كان طاهرا بل أو يطهر ما كان مأكولا، كل هذا لا يفيد إذا صح أن حديث الدبغ منسوخ، ولكن ينبغي أولا أن نثبت أو أن نتكلم هل فعلا أحاديث الدبغ منسوخة أم هذا الكلام الذي ذكروه غير صحيح، فنقول وبالله التوفيق. فاجعل هذا بمثابة الرد على القول الأول، فأنت في صدد إثبات القول الثالث أو القول الراجح، سترد على القولين الأولين، الأول والثاني. فمن قال بأن الدبغ لا يطهر شيئا من الجلود استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، استدلوا بحديث عبد الله ابن عكيم، وهذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة، جاء بألفاظ مختلفة، منها كنت، يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث هو عند القائلين بالنسخ فتمسكوا بهذا اللفظ، تمسكوا بهذا اللفظ وادعوا به النسخ، لأن النسخ فيه ظاهر على قولهم، فقولوا كنت رخصت لكم دليل على أن الرخصة قد انقطعت، لما يقول كنت رخصت لكم مع قوله فلا تنتفعوا دليل على أن الرخصة انقطعت. كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. وهذا هو عمدة القائلين بالنفس في أحاديث الذبائح. وهذا اللفظ أو هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. وهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط. أخرجه الطبراني في الأوسط. وتفرد بذكره الطبراني فيه. وقال الطبراني عقبة بعدما ذكر هذا اللفظ قال معقبا عليه أو قال بعده تفرد به فضالة ابن المفضل عن أبيه. تفرد به فضالة ابن المفضل عن أبيه. طالما أن راويا بعينه تفرد بذكر لفظ فإن كان ثقة قبلنا اللفظ الذي جاء به مع مراعاة ألا يكون شاذا أو مخالفا لرواية الثقات. فإن كان ضعيفا وقد تفرد بلفظ فهل يقبل خبره؟ لا يقبل. الآن ونحن جلوس جاءنا رجل وأخبرنا بخبر وهذا الرجل عندنا ضعيف، هل نقبل خبره؟ لا نقبل. لماذا؟ لأنه ضعيف. فإن جاءنا ثاني ثقة وأخبرنا بنفس الخبر هل يقبل؟ يقبل. لماذا؟ لأنه ثقة. وقد علمنا أن الضعيف الذي أخبر بالخبر كان صادقا في هذا الخبر بعينه مع أنه ضعيف، لكن الدين يحتاط له. فهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به فضالة ابن المفضل وفضالة ضعيف. قال فيه أبو حاتم الرازي لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم، لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم. إذن فالاحتجاج بهذا اللفظ لا يصح. لماذا؟ لأنه ضعيف. فالذي يستدل بدليل ينبغي عليه أن يستدل بدليل صحيح. إذن فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ أجيب. تفرد به فضالة ابن المفضل وهو ضعيف، يعني تفرد به رجل ضعيف، ولا يصح أن نقبل خبرا تفرد به ضعيف. ولكن الذي صح في الحديث ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله ابن عقيل رضي الله عنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وأخرجه أبو داود أيضا في حديث آخر أو بلفظ آخر من حديث عبد الله بن عكيف قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذان اللفظان صحيحان، هذان اللفظان صحيحان. وقد ضعفهما بعض أهل العلم بالجهالة تارة وبالإرسال تارة وبالاضطراب تارة وغيرها من العلل التي لا يسوغ رد الحديث بها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. يعني هذا الحديث صحيح إلا أن بعض أهل العلم ضعفوه، ضعفوه بعلل كالجهالة. فعبد الله بن عكيم يقول قرئ علينا ونحن بأرض جهينة، فماذا الذي قرأ على عبد الله بن عكيم؟ وهذا لا يهم جهينة من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فلا يفترض أن يذكر الراوي من حدثه من الصحابة. يعني لما يقول رجل حدثني رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، هل نحتاج إلى أن نذكر اسمه؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه عدل ضابط لا يحتاج إلى تزكية أحد. وثار بالاضطرار أنهم يقولون قد ورد فيه بأنه قبل وفاته بشهرين أو بشهر أو بثلاثة أشهر، ونقول الاضطراب منه اضطراب لا يؤثر. الاضطراب إذا تساوى اللفظان وأنت لا تستطيع أن ترجح وكلاهما من طريق ثقة، فحينئذ تقول نعم هو مضطرب، أيهما يرجح؟ لكن هنا جاءك ثقة وأخبرك بأنه قبل موته بشهر، وجاءك ضعيف وأخبرك بأنه قبل موته بشهرين، هل نقول هذا اضطراب؟ لا، الطريقان لم يستويا. أو وثار بالإرسال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغير ذلك من العلل التي لا يسوء رد الحديث به. وقد استوفى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه الكلام على الحديث بالإرواد، فمن أراد أن يستزيد فليرجع إليه. ومع أنه ثابت، مع أن الحديث ثابت وقد قلنا بصحته، لا حجة فيه على دعوى النسخ، لا حجة فيه على دعوى النسخ. كيف ذلك؟ الآن قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، قلنا هذا ضعيف، فتمسكوا باللفظين وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا كان قبل موت النبي بشهر، فقالوا إذن أحاديث الدبغ منسوخة لأن ذلك كان قبل موت النبي بشهر، يعني كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم إلى هذا الذي تذكرونه، هم قالوا بالنسخ، فهل في حديث عبد الله بن عكيم ما يدل على النسخ؟ لو أننا ذكرنا اللفظين قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث اللفظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب، هل في هذا الحديث ما يدل على النسخ؟ سننظر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإهاب، نهى عن ماذا؟ عن الإهاب، قال لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا بأهاب، بإهاب اللفظ الذي لا يصح، قال لا تنتفعوا من الميتة بجلد، واللفظ الصحيح قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. ولذلك نحن في مبدأ قولنا في شرح الأحاديث قلنا نحتاج إلى تفصيل لفظة الإهاب لأننا سنحتاج إليها في الترجيح. والإهاب ماذا هو الإهاب؟ الجلد ما لم يدبر. سنحذف كلمة إهاب ونضع التعريف. الآن قال النبي لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، سننزع كلمة إهاب ونضع التعريف، فنقول لا تنتفع بالجلد ما لم يدبر ولا عصب. هل هذا يعارض الأحاديث التي مرت، حديث الدباغ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ويقول لا تنتفع بالجلد ما لم يدبر ولا عصب، في تعارض ولا في تقوية؟ في تقوية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم يقول لا تنتفع من الميتة بجلدها ما لم تدبغه، ويقول في حديث ابن عبد الله بن عباس وسلمة بن المحبب وحديث أم سلمة وحديث ميمونة لا تنتفع من الميتة بالجلد ما لم يدبر. إذا قال إذا دبر الإهاب فقد طهر مفهومه إذا لم يدبر لم يطهر، يعني إذا دبر الإهاب فانتفع به، فإذا لم يدبر الإهاب لا تنتفع به. نقول المفهوم الذي فهمناه من الأحاديث إذا لم يدبر الإهاب فلا تنتفع به هو قوله لا تنتفع من الميتة بالإهاب ولا عقر. هذا واضح؟ واضح ولا لا؟ هل هناك ما استشف منه دعوى النسخ؟ لا. فإن قيل بل فيه النسخ، بل فيه دعوى النسخ، قلنا أين هي؟ قال قبل موته بشهر. فنحن نقول أي شيء نسخه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم؟ فإن قال الجلد المدبوغ، قلنا وأين ذاك؟ النبي لم يتعرض إلا للجلد قبل الدب وهو الإهاب، لم يتعرض النبي إلا للجلد قبل أن يدبر، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للجلد بعد الدب، وهذا فيه توافق وليس فيه دعوة النسخ. فإن ثبت ذلك فلا نحتاج إلى أن نسترسل في دعوى الناس، فنقول كما ذكر بعض أهل العلم تنزلا مع دعوى الناس. فإن كان حديث عبد الله بن عكيم قبل موت النبي بشهر فنحن لا ندري هل أحاديث الدباغي قبل موته بجمعة أو جمعتين أو يوم أو يومين، كل هذا على سبيل التنزل، على سبيل التنزل. إذن فهل ثبتت دعوى الناس أم لم تثبت؟ ها؟ لم تثبت. فطالما أن دعوى النسخ لم تثبت، بل إن حديث عبد الله بن عكيم يؤيد أحاديث الدباغ ويؤيد أنه لا يحل أن ينتفع بالجلد ما لم يدبر، وهو الحكم الذي في حديث عبد الله بن مسعود وغيره إذا دبر الإهاب فقد طهر. هذا واضح؟ إذن فالآن جئنا بأنه لا يصح أن يستدل بحديث عبد الله بن عكيم على دعوى النسخ، وأن حديث عبد الله بن عكيم يؤيد أحاديث الدباغي، فصح عندنا أن أحاديث الدباغي مطهرة أو أن الدباغ مطهر للجلد. هذا واضح؟ لأن واضح المسألة ولا في جزء مش مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ هذا أول ما ينبغي علينا أن نفعله، أن نثبت أن القول الأول غير صحيح، أن نثبت أن القول الأول غير صحيح. لأن واضح هذا القول ولا مش واضح؟ ها؟ واضح؟ يعني لو أقمنا أحد يجيب فاللي فيه يرفع إيده. طيب تمام. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني، وإبراهيم عليه السلام لم يطلب من ربه عز وجل أن يراه حتى يعني يعتقد، ولكن قال ولكن ليطمئن قلبي، فأنا قلت هذا ليطمئن قلبي، ففهمتم الحمد لله. الآن بعدما أثبتنا أن الدبر مطهر، بقي أن نذكر أي شيء يطهره الدبر، أي جلد يطهره الدبر. قلنا إن الدبر يطهر ما كان طاهرا حال الحياة، وهذا هو القول الراجح. والدليل أولا الأحاديث العامة الدالة على أن الدبر مطهر لكل جلد، والتي ليست فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر، ثم الجملة نحتاج إليه. الدليل الأول الأحاديث العامة الدالة على أن الدبر مطهر لكل جلد، والتي ليس فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر. نعم نعم. الآن نحن نثبت أو نأتي بالأدلة التي فيها أن الدبر مطهر للجلد إن كان طاهر حال الحياة، يعني أن الدبر مطهر لما كان طاهر حال الحياة. ونحن الآن في معرض الرد على القول الثاني، انتهينا من الرد على القول الأول ونحن في معرض الرد على القول الثاني. نقول الدليل الأول، الأحاديث العامة الدالة على أن الدبر مطهر لكل جلد، والتي ليس فيها هذه الجملة التي نحتاج إليها، والتي ليس فيها التصريح بالتفريق بين نوع وآخر. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري واللفظ للأربعة، أيما إهاب دبر فقد طهر. وحديث سلمة ابن المحبق الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان واللفظ لابن حبان، دبار جلود الميتة طهورها. والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن وعلة، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن وعلة قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال ابن عباس اشرب، قلت أرأي تراه، قلت أرأي تراه، فقال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره، دباغه طهوره. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه النسائي وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها، دباغها طهورها. هذا هو الدليل الأول. نعم، الحديث الأول حديث من؟ حديث ابن عباس، حديث ابن وعلة، حاضر. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن وعلة قال سألت عبد الله ابن عباس قلت إنا نكون بالمغرب، نكون بأرض المغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي ترى، يعني هذا من اجتهادك أنت، أرأي ترى، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره، يعني ما أراه ما أقوله برأي، وإنما هو الذي فهمته من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الودك، نعم، نوع من أنواع الأشربة والأطعمة. نعم، في شيء؟ طيب، الآن ننظر إلى هذه الأحاديث فنرى أنها أدلة عامة دلت على أن الدبر مطهر لكل جلد، وليس فيها التصريح بالتفريق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، وإنما قلنا ليس فيها التصريح لأنه قد يستنبط منها التفريق، قلنا ليس فيها التصريح بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، وإنما قد يستنبط هذا الحكم كما قال أصحاب القول الثاني بأن هناك تفريق. حديث ميمونة رضي الله عنها قالوا فيه التفريق، فيه التفريق، فهذه الأحاديث العامة كلها إنما قيلت في معرض قصة ومناسبة بعلمها، هذه المناسبة هي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجر لها فقال لو أخذت منها باع الحليب. قالوا والشاة مما يؤكل لحمه فينبغي أن نحمل هذا على الأحاديث العامة أو ينبغي أن نحمل الأحاديث العامة على جنس الشاة. ولذلك أنا أقول هذه الأحاديث العامة إذا دبغ الإهاب تقطعوا أيما إهاب دبغ تقطعوا دباغ جلود الميتة تطهرها. سئل النبي عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. هذه الأحاديث تدل بعمومها وبالألفاظ العامة على أن الدبغ مطهر لكل جلد، وقلت ليس فيها التصريح بالتفريق، ولكن قد استنبط كما فعل بين نوع وآخر. والغرض من التنبيه، الغرض من أنني أنبه على أن هذه الأحاديث لم يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خصت بجنس معين، أنه لو نصف على ذلك لكان فاصلا وحدا قاطعا لمحل الخلاف. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المراد بهذه الأحاديث أنها في جنس مأكول اللحم فحسب لما قلنا بأن الراجح ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النص يقطع الاجتهاد، يعني كما يقول أهل العلم لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد لفهم النص. فالآن لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحاديث الدباغ إنما أردت بها أن تكون في جنس مأكول اللحم، لو صح هذا ولو نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لما صح لنا أن نتكلم بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. لا احنا لسه لم نتعرض لأي دليل، إنما أنا أبين وأفسر الحجة. أنا الآن لم أتعرض للقول الراجح بعد، إنما أنا يعني نتنزل ونتدرج حتى نصل إلى القول الراجح، فإن قلنا به نفهم لماذا قلنا به، وإلا كل هذا الذي أذكره بمثابة التقدمة، أنا أقدم بين يدي القول الراجح. هذا وضع. الآن هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بأحاديث الدباغ أنها في جنس مأكول اللحم ولم ينص؟ لم ينص، يعني لم يقل صراحة. طيب طالما أن النبي لم يقل صراحة صلى الله عليه وسلم فالأمر محل نظر، محل نظر. فننظر، فإذا نظرت إلى تلك الأحاديث رأيت أن ألفاظها أقرب إلى التعميم منها إلى التخصيص، رأيت أن ألفاظها أقرب إلى التعميم منها إلى التخصيص في جنس معين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا اللفظ سمى به الحافظ مع أنه صدر بابه بحديث مسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. قال وللأربعة، قلت سلفا سنذكر لما أتى المصنفها بهذا اللفظ، وهذا موعد بيانه. قلنا إذا نظرت إلى هذه الأحاديث رأيت أن ألفاظها أقرب إلى التعميم من تخصيصها بجنس دون جنس، بنوع دون آخر. فقول النبي أيما إهاب دبغ، كلمة إهاب نكر ولا معرفة؟ نكر. كلمة إهاب يعني لم يقل الإهاب، لما قال إهاب. والنكرة في سياق الشرط، الشرط أيما إهاب، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فقوله أيما إهاب يعني أي إهاب، أي إهاب. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة ابن المحبب دباغ جلود الميتة، الميتة هنا نكر ولا معرفة؟ معرفة. الميتة هنا اسم جنس، اسم جنس محلى بالألف واللام، واسم الجنس المحلى بالألف واللام يفيد العموم. فقوله دباغ جلود الميتة، أي ميتة؟ أي ميتة. دباغ جلود الميتة أي ميتة تطهرها. وأيضا ترى في حديث ابن وعلة أن الأسقية التي كان يشرب فيها المسلمون، ابن وعلة ماذا قال؟ قال قلت لابن عباس، سألت عبد الله بن عباس إن نقوم بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية، يعني الآنية الجلود التي هي بمثابة الآنية فيها الماء والودك طعام وشراب، يعني أنشرب؟ قال اشرب. الآن نرى في حديث ابن وعلة أن الأسقية التي كان يشرب فيها المسلمون من صنع أيدي المجوس، من صنع أيدي المجوس، والمجوس كما نعلم يذبحون ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فيأكلون ما يحل وما يحرم. فلما سأل واستفتى ابن وعلة عبد الله بن عباس عن تلك الأسقية والتي قد تكون مما يحل أكله ومما لا يحل أكله، فأذن له ابن عباس وقال اشرب، ولم يقل له ابن عباس اشرب إلا أن تكون مما لا يحل أكله. وهذا يفيد أن ابن عباس فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أنه على العموم، أنه على العموم. وأيضا حديث عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، أي ميتة؟ ها؟ هل هناك جنس بعينه؟ لا، إنما أي ميتة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة أي ميتة، فقال دباغها طهورها. فنحن نقول هذه الألفاظ إذا نظرت فيها، ونحن نعلم أن ألفاظ الشرع مرادة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلفظ بلفظ أراده بعينه، وإن كان هناك لفظ يرادفه فالنبي صلى الله عليه وسلم استأثر به باللفظ الذي قاله عن اللفظ المرادف، كما في حديث البراء، حديث النوم، اللهم إني، حديث إذا أتيت إلى فراشك فضع يدك على خدك اليمنى يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك ورغبتي ورهبتي إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت، قال البراء ورسولك الذي أرسلت، قال النبي لا ولكن قل ونبيك الذي أرسلت. فلفظ النبي مراد في هذا الموطن، فالألفاظ التي يذكرها الشرع مرادته، كل لفظ ذكره الشرع مراد بعينه، مراد بعينه، وإن كان هناك ألفاظ أخرى ترادفه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أراد اللفظ بعين، إلا أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى. فأنت ترى أن الأحاديث هذه فيها ألفاظ هي أقرب إلى التعميم من تخصيصها بجنس دون جنس، بجنس دون جنس. فنقول الأصل في معاملة الأدلة أن تحمل على العموم، أنا أقول كل هذا بمثابة التقدمة، من فهم هذه التقدمة استراح للقول. الأصل في معاملة النصوص أن تحمل على عمومها، وفهم هذا الذي سيأتي جيدا عليه محك الخلاف. الأصل في معاملة الأدلة أن تحمل على العموم، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إلا بدليل حجته ظاهرة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل حجته ظاهرة، وإلا فلا ينتقل عن هذا العموم، يبقى هذا العموم على عموم. فإن جاءنا دليل يفيد التخصيص، إن جاء نص أو دليل يفيد أو يصح أن ينقل هذه الأدلة العامة من عمومها إلى التخصيص، فقد وجب أن نخصص العام بهذه الأدلة الخاصة. ثم ننظر في هذا الدليل الخاص، ننظر في هذا الدليل الخاص، هل هناك نص في الحديث يفيد معنى واحدا، يعني معنى بعينه ينفرد عن غيره؟ هل هذا الدليل الذي قلنا بأنه يصح أن يكون مخصصا، هل هذا الدليل الذي يصح أن يكون مخصصا، هل جاء نص فيه يفيد أن معنى واحدا فقط هو الذي يخصص العموم؟ فإن جاء نص بأن هذا الدليل الخاص فيه معنى واحدا للتخصيص أخذنا بهذا المعنى الواحد، لماذا؟ لأنه قد نص عليه. فإن لم يأتي النص بالتصريح، ولا شايفكم تفتوا ولا مركزين؟ طيب إن جاء هذا النص، إن لم يأتي التصريح في النص، الآن جاء نص بالتخصيص، هذا النص يدور بين أمرين، إما أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على معنى بعينه، وإما أن لا ينص. النص على معنى بعينه قلنا به، إن لم ينص على معنى بعينه فقد يكون في الدليل الخاص معنى ومعنيان وأكثر، قد يكون فيه معنى ومعنيان وأكثر، وقد يكون هذه المعاني بعضها أعم من بعض، بعضها أعم من بعض، قد يكون بعضها أعم من بعض. طيب أنا أعطيكم مثال عشان ما تهوش، الظاهر نحن نخلص النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولهم، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ حد عنده علة؟ طيب الآن تقولون قرب النساء من الرجال، نعم، طيب اصبر. الآن العلة المذكورة، هل هناك علة مذكورة في علة بعينها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها لعلة بعينها، ولا العلة المستنبطة؟ طيب لو احنا قلنا العلة من أن شر صفوف النساء أولها لأن النساء كنا يقفنا خلف الرجال مباشرة، وبعضهم يقول لما نزل قول الله عز وجل، أو أن قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال المستقدمين الذين هم في الصفوف الأول والمستأخرين في الصفوف الأخيرة، لأن بعض الصحابة كان يتأخر في الصف الأخير حتى يكون إذا ركع يرى من تحت من بين قدميه النساء في الصفوف الأول، وطبعا هذا غلط، هذا غير صحيح. لو قلنا ان العلة من ان شر صفوف النساء اخرها اولها لان اخر صف لان اخر صف لان اخر صف للرجال بعده اول صف النساء، فكلما اقترب الرجال والنساء حدثت الفتنة. اذا كانت هذه العلة، اذا فلو ان النساء يصلين في مكان مغلق وحدهن، فهل يكون شر صفوفهن اولها؟ ها، ولا الاول يكون خير؟ الاول يكون خير اذا كانت هذه العلة. ولكن هذا غير صحيح. النبي قال هذا عن العموم، والعلة هذه لم تنفرد وحدها. يعني العلة هذه يعني ان العلة ان اخر صف الرجال هو اول صف النساء، يعني يليه صف النساء مباشرة. هل هذه العلة منصوصة؟ هل نص النبي عليها؟ لم ينص. طب طالما انه لم ينص، فقد يكون في المعنى في الحديث هذا معاني كثيرة، قد يكون في معاني كثيرة. قد تكون من علة صحيح ان اخر صف الرجال يليه صف النساء، وكلما اقترب الرجال بالنساء حدثت فتنة، قد تكون. لكن هل هذه العلة انفردت وحدها ولا هناك علل اخرى؟ هناك علل اخرى ذكرها بعض اهل العلم، منها ان شر صفوف النساء اولها لان المرأة قد امرت ان تصلي في بيتها، واحضر صلاة المرأة في بيتها واحضر صلاتها في حجرتها. يعني المرأة لو صلت في الصالة صلاتها افضل من صلاتها في المسجد، ولو صلت في غرفة نومها صلاتها في افضل من صلاتها في الصالة، ولو صلت في يعني مكان اضيق من غرفة النوم افضل من صلاتها في غرفة النوم. كلما اختلأت المرأة في الصلاة كلما زاد الحب في الصلاة. فالمرأة التي تريد ان تكون في الصف الاول متى تخرج من البيت؟ تخرج مبكرة حتى تلحق الصف الاول. فاذا انتهت الصلاة الان هي خرجت مبكرة حتى تلحق بالصف الاول. فاذا انتهت الصلاة ستخرج الآخر، فحينئذ طالت المسافة التي غابتها عن بيتها، والمرأة مأمورة أن تجلس في بيتها. وأما التي صلت في آخر الصفوف خرجت من بيتها قرب الإقامة ودخلت بيتها بعد التسليم مباشرة، أيهما أفضل؟ الأخير. الغرض من كلامه، هل هذا النص، هل هذه العلة أولى بالعلة الأولى ولا هناك مزاحمة؟ مزاحمة، هذه تزاحم هذه. الغرض من كلامه، هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها يعني شرها أولها، هل أراد معنى بعينه؟ يعني هل نص على معنى واحد؟ على معنى واحد لم ينص. طب طالما لم ينص إذن فالعلل قد تستنبط، هذا يستنبط علة وهذا يستنبط علة. قبر إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هل حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يدرونها، مر بشاة يدرونها، هل هناك علة بعينها ولا العلل قد تتزاحم؟ العلل قد تتزاحم، العلل كما سيأتي بيان، العلل قد تتزاحم. فهذه العلل بعضها قد يكون أعم والبعض قد يكون أخص. ممكن أنا آتي بعلة عامة وممكن الثاني يأتي بعلة هي أخص مما أتيت به. فإذا كان كذلك، إذا قلنا إن الأصل في الأدلة العموم، وأن هناك حديث يصح أن يخص تكون تلك المعاني بعضها أعم من بعض. فلأن الأحاديث العامة قد جاءت بألفاظ عامة تدل على العموم، فالأولى أن نأخذ أعم معنى يصح أن يحمل من هذا الدليل الخاص، يصح أن يؤخذ من هذا الدليل الخاص في معنى خاص ومعنى أعم. الأولى أن نحن نأخذ إيه؟ الأعم. ليه نأخذ الأعم؟ حتى يوافق العمومات، حتى يوافق العمومات، بشرط أن يصح هذا المعنى، بشرط أن يصح هذا المعنى. كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ مش هجاوب، مش هخليك تسمع، مش هخليك تجاوب. مفهوم؟ مفهوم؟ قول اه ولا مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ أعيد تاني؟ طيب، الآن لنا ساعة فنتوقف ونكمل في المرة القادمة حتى يعني تمشي مع نفسك كده وتقول مفهوم ولا مش مفهوم. خلاص، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.